الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال رحمه الله مع إخواننا في الله جزاهم الله خيرا. أبو عبد الله اقرأ الباب الذي معنا فيه ثلاثة آثار، اقرأها جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصوفية فقال: الصوفية الخوارج. قال: وأخبرنا الدوري قال: سمعت يحيى وسألته عن الصوفية ما هم، فقال: يرون رأي الخوارج. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا عبد الله قال: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عشرة وجوه. الحمد لله. أولا ليعلم أن الخوارج هم أول فرقة خرجت في الإسلام، بل بوادرها كانت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. وفي هذا لطيفة، إذ أن بداية خروجهم كان لأمر مادي، هذا أولا. ثانيا، كان خروجا بالقول، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولم يذكر صدقاتكم إلى صدقاتهم، لأنهم أناس يغلب عليهم التقشف والبعد عن الدنيا. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: في الخوارج كلاب أهل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لاتكلتم. وهذا لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم في قتال الكفار، وإنما قاله في قتال الخوارج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: هم شر قتلى تحت أديم السماء، مع أن تحت أديم السماء اليهود والنصارى ولكن والمجوس، ولكن لما كان ضررهم على الإسلام عظيما كانوا شر قتلى تحت أديم السماء. والخوارج كان بداية صنيعهم ما فعلوه بعثمان رضي الله عنه، لما ألبوا الناس عليه ثم فعلوا فيه ما فعلوا وقتلوه شهيدا رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان: إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تفعل. فسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافقين. ولما جمع عثمان، كما في الطبقات لابن سعد، لما جمع الصحابة يستشيرهم في صنيع الخوارج فيه، قال له ابن عمر: يا أمير المؤمنين، اتق الله ولا تخلع قميصا قمصك الله إياه، ولا تكونن سنة في الناس، كلما كرهوا أميرا لهم قتلوه. وأمر والخوارج ليسوا فرقة واحدة، وهم أصل من أصول الفرق الضالة التي جمعها بعضهم في الخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية. وأما الجهمية فأخرجوها، أو قالوا الشيعة. ويستدرك على هذا التقسيم النواصب والمشبهة، إلا أن يكون النواصب والمشبهة داخلون في باب المتشيعة من باب التضاد. فالخوارج ليسوا فرقة واحدة، وإنما هم فرق. فمنهم نافع الأزارقة أتباع نافع الأزرق، ومنهم النجدات أتباع نجدة الحروري، وهذان تتلمذا على ابن عباس ولم ينتفعا بتلمذتهما عليه رضي الله عنه. ومنهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، وهؤلاء موجودون إلى هذا الوقت في ليبيا في الجبل الغربي وفي عمان، غير أنهم تجهموا، انتهى بهم الأمر إلى التجهم، وإن كانوا هم فرقة سبقت الجهمية وجودا في العصر. والصفرية، وهذه الفرق الخارجية كلها اتفقت في أمور في عامتها. اتفقوا الخوارج القدماء في البراءة من علي وعثمان، جميعا اتفقوا في هذا الأمر، واتفقوا على القول بعدم صحة ولاية أئمة الجور. ثم اختلفوا في أمور أخرى، فالإباضية مثلا لا يرون الخروج بالسيف، وإنما يرون إزالة الأمير بأي صورة من الصور، يعني كأصحاب المظاهرات السلمية اليوم، ذكر ذلك الأشعري عنهم في مقالات الإسلاميين. والصفرية الذين نتحدث عنهم أنهم من قولهم أنهم يقولون نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري، لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله. والأزارقة يرون الإصرار على الصغيرة بمثابة الكبيرة، فيكفرون المصر على الصغيرة أيضا. فبارك الله فيكم، هم كلهم يتفقون في هذا. وقال البربهاري في شرح السنة ما معناه، أن من لم يرى طاعة أن من رأى طاعة الأمير ودعا له بالصلاح ولم يخرج، فقد خرج من الخارجية أولها وآخرها. وليس من شرط الخارجي أن يكون يكفر بالمعاصي، وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة تعريف الخارجي وحقيقة الإلحاق بقول الخوارج. فمن الناس من يقول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ليس من شرط الخارجي أن يكفر بجميع الذنوب، ولو كفر بذنب واحد لكان ملحقا بالخوارج. والدليل على ذاك أن عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذ العدوية، وفي رواية امرأة سألتها ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت. وذكر أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه أن كل من رأى الخروج على الإمام نسبه أهل الحديث إلى قول الخوارج. وقال أيوب السختياني رحمه الله افترقت الأهواء واتفقت على السيف. ولهذا قال سلام بن أبي مطيع وغيره من السلف أو غيره من السلف افترقت الأهواء واتفقت بالسيف. لهذا تجد مثلا الجهم بن صفوان وهو رأس في الإرجاء مات خارجا على قتل خارجا على ولي الأمر. وتجد مثلا بعض مرجئة الفقهاء منهم، يعني على سبيل المثال أبو حنيفة كان يرى السيف، وهذا مصداق قول السلف افترقت الأهواء واتفقت على السيف. ومعبد الجهني إمام القدرية خرج في فتنة ابن الأشعث، وإن كان قد ندم وهو يحتضر وكان يثني على الحسن، كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الأوسط الذي طبع غلطا باسم التاريخ الصغير. فهذا بارك الله فيكم، هذه بارك الله فيكم مقدمة مختصرة في شأن الخوارج. ومن أراد النظر في مقالاتهم وأقوالهم فليراجع الكتب التالية: التنبيه والرد للملطي، ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، والملل والنحل للشهرستاني على أنه لا يوثق كثيرا في نقله مقالات الناس. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة تبدأ في الناس شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ، فالإباضية في بادي أمرهم كانوا على السنة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، ثم اليوم هم قدرية وهم جهمية، فسبحان الباري. وفي أمر الخوارج الذين وصف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف، الرد على من يقول فلان سلفي العقيدة إخواني والمنهج، ويريد بذلك أنه على عقيدة سليمة في باب توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وفي باب القدر. الخوارج الأوائل كانوا على عقيدة سليمة في هذه الأبواب جميعا، ومع ذلك قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، ولم يقل سلفي العقيدة إخواني خارجي المنهج. والإنسان يلحق بالبدعة والضلالة بمخالفة واحدة. ومن الجماعات الخارجية الفرق الخارجية في هذا العصر الإخوان المسلمون، وقد كان يقول هذا الشيخ محمد بن سلمان الجراح رحمه الله شيخ الحنابل عندنا هنا في الكويت، وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر في مقاله الإيمان قيد الفتك. ومن الجماعات الخارجية أتباع شكري مصطفى في هذا العصر، جماعة التكفير والهجرة الذين تتلمذوا على كتب سيد قطب، وكان من اعتقادهم أن قول الصحابي ليس بحجة. ومن اعتقادهم التكفير بالمعصية، ومن اعتقادهم أن الأمة كانت على ضلال سنين قرون طويلة من بعد القرن الثالث، ومن اعتقادهم أنه يجب على كل مسلم أن يكون مجتهدا، وأن التقليد لا يجوز، بل لعلهم كفروا بالتقليد. وشكري مصطفى هذا إمام جماعة التكفير والهجرة، والذي ادعى المهدوية فيما بعد، قد قتل، ولكن أتباعه من تبقى منهم قد التحقوا وانصهروا في جماعة الإخوان المسلمين وصنعوا ما صنعوا حتى وصلوا اليوم إلى مناصب كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، ولو سميت لك بعضهم لتعجبت إلى أين وصل من أتباع شكري مصطفى. وإن كانوا قد أجروا تعديلات ما يسمونها بالمراجعات بين الفينة والأخرى، وكذلك اللادنية أتباع أسامة بن لادن أمرهم معروف. قال المصنف رحمه الله: تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم، وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذراريهم وغير ذلك من أسبابهم وأسباب بابك الخبيث. بابك هذا بابك الخرمي، هذا خرج على الأمير وكان زنديقا فارسيا في وقت الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي الكلام عليه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم، هذا أبو بكر الأثرم من أعيان أصحاب أحمد، قيل في مدحه أنه أحفظ من أبي زرع الرازي، وقال يحيى بن معين كان أحد أبويه جنيا أراد مدحه بسعة الحفظ. وله عن أحمد مسائل جيدة، وله كتاب نفيس جليل اسمه ناسخ الحديث ومنسوخه، أنصح طلبة العلم بقراءته واقتنائه، كتاب من أجل الكتب على صغر حجمه في فوائد كثيرة، وإن كان قد أطلق في آخر الكتاب في حق علي كلمة ما كان ينبغي أن يطلقها. قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية، وقولهم حديث يشمل حديث وأثر ليعلم هذا. فقال الصفرية الخوارج، نعم لا ينفي هذا، ولهذا أيضا كذلك عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل لما سأل رجلا قال ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة كلاب أهل النار. قال له الأزارقة فقط أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال وأخبرنا الدوري عباس بن محمد الدوري إمام جليل من كبار ثقات المحدثين من أصحاب يحيى بن معين، له تاريخ عن يحيى بن معين، والتاريخ عندهم الذي يتعلق بأسماء الرواة وأخبارهم، ليس التاريخ بمعنى الموضوع ما هو عندنا الآن ذكر الحوادث وحكايتها، لا لا لا، التاريخ عندهم ما يتعلق بهذا. قال سمعت يحيى الدور، إذا قال سمعت يحيى من يكون؟ يحيى بن معين أبو زكريا رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الجليل إمام الجرح والتعديل. وسألته عن الصفرية، في هذه إشارة إلى أن أمة الجرح والتعديل يتكلمون في العقائد كما يقول بعضهم أنهم فقط يتكلمون في الرواة، ما هم؟ قال يرون رأي الخوارج. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، تقدم الكلام عليه، وله عقيدة جليلة رحمه الله، أن أبا عبد الله يعني أحمد، هذه خلاص إذا أطلق أبو عبد الله في هذا الكتاب فهو أحمد. قال الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عشرة وجوه، يبدو أن الواو هذه زائدة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال الوجوه العشرة التي عناها أحمد كلها خرجها مسلم في صحيحه، وليعلم أن أهل الحديث قد اختلفوا في كفر الخوارج على قولين، القول الأول القول بتكفيرهم، واحتج لهذا القول، وهذا هو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في أمتي، قال أبو سعيد ولم يقل من أمتي. قال الحافظ في الفتح قال في هذا دليل على أن أبا سعيد الخدري كان يرى أن الخوارج ليسوا من الأمة وليسوا من أهل الإسلام، وهذا هو اختيار البخاري فيما يبدو، وإليه مال السبكي الجهمي ومن المعاصرين، وكذلك يقال أنه قول ابن حجر، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان يذهبان إلى كفر الخوارج. والقول الثاني أن الخوارج من أهل الإسلام مبتدعتهم ظلال، وهذا ظاهر صنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل ظاهر قوله من الكفر فروا. وعليه جماهير أهل السنة، ويختاره شيخ الإسلام بن تيمية وإليه يميل. وأما حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، فقال شيخ الإسلام بن تيمية أريد به هنا الكفر الأصغر بدليل إثبات الأخوة بينهما، ولا أخوة بين مسلم وكافر. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة كتابه الجامع، في مقدمته العقدية عليه، ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج قد خرجوا وكانوا بذلك متأولين مجتهدين ولم يعذروا بذاك. يريد أنه لم يعذروا بمعنى أنه يطلق عليهم اسم الابتداع ويقاتلون، وقد يكون أحدهم متأولا، وإلا فكثير منهم ما كانوا متأولين. ولهذا لما قال ابن حزم في الفصل بالملل والنحل اتفقوا على أن عبد الرحمن بن ملجم كان متأولا في قتله لعلي، تعقب عليه الحافظ بن حجر في لسان الميزان قال بل الاتفاق على أنه ما كان متأولا بل هو خارجي. ويجمع بين قولي الإمامين أن تأويله هذا على غير اجتهاد سائغ صحيح. ولهذا وإلا قد أثبت أبو بكر الصحابي لهم التأويل، فقد دخل أنس بن مالك كما في تاريخ ابن أبي خيثم ذكر المزي في تهذيب الكمال، دخل أنس بن مالك على أبي بكر فقال له زياد بن أبيه يسلم عليك ويقول لك وليت ابنك فلان، وزياد بن أبيه أخو أبي بكر من أمه، فقال أبو بكر ردا غليظا لأن زياد بن أبيه كان ظالما، وأبو بكر مع أنه كان أخوه مع أنه كان أخاه لم يكن يحابيه، فقال له أنس يعني يعتذر لزياد، قال هو يجتهد، هو اجتهد، فقال له أبو بكر والحرورية اجتهدت فما كان، قال أنس فخرجنا من الشيخ مخصومين. نعم، أبو عبد الله اقرأ إلى الأثر رقم 115، راح نتعبك معنا، بارك الله فيك. قال وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أكفر الخوارج؟ قال هم مارقة. قيل أكفار هم؟ قال هم مارقة مرقوا من الدين. وقال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون، قال أعثني من هذا وقل كما جاء بهم الحديث. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم؟ قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا تقاتلون. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال. قال وأخبرني قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار؟ قال لا أدري. إلا أنه يقال إن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. قال رحمه الله: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله بأمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك، وانتهاك المحارم وسب النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك، فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المضل. شفاك الله وإيانا، كل مهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتب. ما يظهر ما يكلا ينزل. جزاك الله خيرا. قال: وأخبرني يوسف بن موسى القطان ثقة أن أبا عبد الله قيل له: أكفر الخوارج؟ قال: هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين. يبدو أن الإمام رحمه الله يتوقف لوقوع الخلاف القديم بين السلف في ذلك. وقد قال الحسن البصري كما روى الأجري في الشريعة بسند صحيح في الخوارج، قال: هم متهوكون، ليسوا بيهود ولا نصارى فيعذروا، بل هم متهوكون. وهذا من أشد كلام السلف في أمر الخوارج. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هناك روايتين عن أحمد في كفر الخوارج. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية. وإسحاق الذي يروي عن أحمد إسحاق بن منصور الكوسج، قد كان أحمد يحبه ويقدمه، غير أنه بلغ أحمد أنه يأخذ أجرا على مسائله عن أحمد، فتبرأ أحمد. نعم. ما ترى فيهم؟ قال: إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، يعني إذا دعوا إلى مذهبهم هذا يقاتلون. وفي رواية عن أحمد وقول عند الشافعي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية أن داعية البدعة يقتل، وقد ذكر ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. نعم، داعية البدعة يقتل مطلقا. طبعا هذا راجع إلى ولي الأمر، والتعذير بالقتل هو الصواب، يعني جوازه هو الصواب، كما يعني هو قول مالك رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر في الرابعة: فاقتلوه. وهذا الحديث وإن كان نسخ إيجابه إلا أنه رجع إلى اجتهاد الإمام. نعم. وقد أفتى مالك عمر بن عبد العزيز وكان قول عمر بن عبد العزيز ومن سواهم بقتل القدرية. نعم. قال وإذا طلبوا مالك فقاتلهم. هذا عن ابن عمر رضي الله عنه في السنة لعبد الله بن أحمد أنه كان يهم بقتال الخوارج النجدات أصحاب نجدة إذا طلبوا ماله. وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا تقاتلون، يعني كما حصل في العراق لما قال لهم بايعونا، قال لا تقاتلوا حتى يجبرونكم على هذا، وهم عندهم دولة العراق الإسلامية مثلا ويقيمون دولة ويقول نحن نصير ولاة. ودول الخوارج دائما ورقية يا إخوة. الدولة من شرطها أن يكون الوالي الذي يطلب طاعة الناس من شرطه أن يؤمن الحدود وأن يكون ذا شوكة وأن يكون متغلبا. ما يكون إنسان مختبئ ثم يقول للناس تعالوا بايعوني لأكون إمامكم. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية هو كما قال. نعم، وهذه كثيرة في مسائل الكوسج أنه يسأل أحمد عن المسألة ويسأل إسحاق بن راهوية فيقول هو كما قال. وحتى أن الذهبي يقول أن بعض أهل البدع كان يسخر من مسائل الكوسج ويقول هي مسائل هو كما قال هو كما قال. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن بختان، يعقوب بن إسحاق بن بختان، قال أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار. المختار هو نسيب ابن عمر، المختار بن أبي عبيد، قال فيه ثقيف كذاب ومبير. المبير هذا الكذاب هذا المختار ادعى النبوة، وهو أخو صفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر. كان في بداية أمره يظهر يعني التشيع للحسين والمطالبة بدمه، فاجتمع حوله جماعة من الناس، ولكنه بعد ذلك أظهر الزندقة المحضة وقتل وكفى الله المسلمين شره. وما يذكر أن أبا الطفيل كان حامل راية المختار هذا لا يصح. أبا الطفيل رضي الله عنه الصحابي قال لا أدري إلا أن يقال أن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. وفي قبول هدايا السلطان كان جماعة من التابعين يتورع كالحسن وبن سيرين، ولكن صح ذلك عن ابن عمر أنه كان يقبل هذه الهدايا، وصح عن الحسن والحسين رضي الله عنهم. فمن رأى من نفسه أن ذلك لا يضير دينه لا إشكال لحديث عمر في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، وما جاءك من غير إشراف نفس فخذه وتموله. فهؤلاء التابعون يبدو أنهم رأوا من أنفسهم أنهم كانت نفوسهم تشرف إلى هذا، وكانوا يخشون من سلاطين عصرهم أن يفتنوهم في أمر دينهم. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد هذا الميموني الذي يمر معنا، إذا قال مرة يقال أبو الحسن الميموني ومرة يقال عبد الملك بن عبد الحميد، ذكرنا أنه كان يسأل أحمد عن مسائل، مسائل من؟ كان يسأله عن مسائل أوزاعي. نعم. قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث. ابن المديني أجاب بالمحنة ولم يكتفي بأمر الإجابة، بل كان منه أمر زائد ومحاباة لابن أبي دؤاد، لهذا وهو تاب ونزع من هذا، لهذا كان لأهل الحديث موقف شديد منه. قال ابن أبي حاتم قال كان أبي يروي عنه لأنه نزع مما فعل، وأبو زرع كان لا يروي عنه، ولهذا أورده العقيلي في كتابه الضعفاء، وإيراده له وجه لأنه رجل أحمدي. العقيلي يسير على منهج أحمد، وأحمد كان ابن المدينة عنده مجروح، لكن قبل الفتنة ما كان ابن المدينة حية الوادي في العلل، وحتى كان أحمد لا يسميه بل يكنيه توقيرا له، ثم لما أحدث ويستأنس بهذا لما يحصل منا في بعض الأحيان أننا نطري بعض الناس ونثني عليهم، ثم بعد ذلك يقع منهم إحداث ويقع منهم شيء، يعني نتكلم فيهم بكلام شديد، فبعض الناس ربما استشكل هذا. ولكن في الحقيقة يا إخوة ينبغي أن يكون الأمر كما قال علي: أحبب حبيبك هنا ما يكن عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما يكن حبيبك يوما ما. ونحن الله المستعان الأمر عندنا ليس له كبير نظام. عنوانه: إلى أبي الحسن علي بن المديني من أحمد بن محمد بن حنبل. أولا كناه، هذا واحد. اثنين بدأ به، وهذا من أعظم التوقير. قديما إذا راسلت شخصا فإذا قلت من فلان إلى فلان، هذا معناه أنك ما توقره جدا، لكنك إذا بدأت به، وكانوا إذا راسل الملوك بدأوا بالملوك إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان. ولهذا كان يقول سفيان الثوري: أرسل إلى جابي جعفر المنصور وبدأ بنفسه. فمعناه أنه يعني كان غاضب على أبو جعفر، ما هو يعني من أحمد بن محمد بن حنبل وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من أحمد بن محمد. سلام عليكم. نعم، في المراسلات يقال سلام عليكم، ذكر ابن القيم هذا في بدائع الفوائد. وأما في المخاطبة يقال السلام عليكم، وذكر ابن القيم في سبب هذا في بدائع الفوائد فصلا جميلا يراجع، ليس هذا وقته ولا داعيه. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها. جميل والله، دعاء جليل. أحسن الله إليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، ويستدلون على ذلك بأمر التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولكن أحمد هنا يتلطف معه، فبدأ بابن المديني: وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة. الله أكبر، قناعة والثناء على الله عز وجل، أسأله العون على أداء شكر ذلك. الله أكبر، فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام فيما ركب، قد ركبه خبيث شعوبي، فارسي شعوبي، يعني فعل الأفاعيل بأهل الإسلام. كان قد خرج في وقت المعتصم فيما أظن، لا كأنه في وقت المأمون، من قتل الذرية وغير ذلك، وانتهاك المحارم وسبي النساء، لا إله إلا الله. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك من له نية في النهوض إلى أهل أردبيل والذب عنهم وعن حريمهم. نعم، وهذا كان رجل خارج على ولي الأمر، والفقهاء اختلفوا إذا خرج خارج على ولي الأمر تقاتله أم تستأذن ولي الأمر. فمنهم من قال إن يكتفى بالإذن العام والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل ذلك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك، فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المطل عليهم. كفاك الله وإيانا كل مهم. هذا دعاء عظيم، يقول كفاك الله وإيانا كل مهم. وهذا أحمد يصر على أن يبدأ به في الدعاء، كل مهم، يعني كل أمر فيه هم يكفيك الله. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال عليك ولم يقل عليكم، وهناك حديث عمو بالتسليم وعمو بالتشميت، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. نعم، ورد آثار عن بعض الصحابة في الأدب المفرد عند البخاري أنك إذا سلمت فعم يعني قل عليكم، ولكن هذا في أمر مراسلة والله. الحمد لله. وكتب أبو عبد الله: اقرأ إلى آخر الباب، بارك الله فيك. يهديكم الله صحبالكم. نعم، اقرأ إلى آخر. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك عن غزو بابك قال ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. وأخبرنا أبو بكر المروذي أبو المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد وإلى البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. قال رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال لا جعله الله آخر العهد بنا ومنك. وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا؟ قال يجب على من هو في القرب أو أول فأول. قيل فإن لم يبيتوا قال إذن ضيعوا ما عليهم. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك القرمية فقلت فإلى أي الوجهتين أحب إليه؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في هذه المدينة وأشار نحو القرمية. يقول وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد البغدادي القطان ثقة حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه الفاسق. بابك الخرمي هذا يقال أنه ابن زنا وما أشد ما لقي الناس من أبناء الزنا. صح عن بعض السلف أن فرعون كان ابن زنا وجنكيز خان هذا الذي فعل ما فعل هذا ابن زنا كذلك. يعني هي هذه التترية أمه جاءت وقالت يعني رأيت الرب والرب يعني جامعني وكذا وولت بهذا أو وقعت الشمس بين قدمي ما أعرف إيش كذبت عليهم وهم صدقوها. يقول ابن تيمية هذا دليل أنه كان ابن زنا. هي ذهبت سافحت ثم جاءتهم وقالت أنا كذا كذا فصاروا يعتقدون بهذا بهذا بهذا الزاني هذا ابن الزنا هذا الزنديق. فسبحان الله على أنه ليس عليه من خطيئة أبويه شيئا ولكن سبحان الله يعني هذا سوء المنشأ مظنة سوء يعني طوية. ما أعرف أحدا كان أضر على الإسلام منه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه كما كان ابن عمر يحرض على الخروج إلى نجدة الحروري وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد والي البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. هذا نصح الولاة ينصحهم بالجهاد بقتال الخوارج. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد وهذا عيسى بن جعفر كان مجاهد وكان ذاهب يقاتل خرمية قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. يعني نسأل الله عز وجل أن ترجع إلينا سالما. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش وهذا بن مشيش أهل المغرب يعرفون عبد السلام بن مشيش سيدي عبد السلام ما الطريقة الشاذلية صاحب الصلاة المشيشية هذه تقرأها بعد صلاة العصر تفرج همك وإيش تفعل وكذا وكذا وبطيخ هذا كله. نعم. حدثهم أنه سأل أبا عبد الله: إذا استغاث العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة، يجب على أهل المدينة أن يخرجوا؟ نعم، استنصروكم في الدين، عليكم النصر، على قوم بينكم وبينهم ميثاق ففقط. وهذا الخارج الخبيث ليس بينهم وبينهم ميثاق، قال يجب على من هو في القرب أول فأول، وهذا نفس كلام الفقهاء بعد ذلك، قالوا: وإذا دهم العدو مدينة وجب على من يليها من المسلمين إغاثتهم الأول فالأول حتى تحصل الكفاية بذلك، يستثنى من ذلك الذين بينهم وبينهم ميثاق. أو قيل: فإن لم يغيثوا، قال: إذن ضيعوا ما عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية، قلت: فإلى أي الوجهتين أحب؟ قال: وأين مسكن الرجل؟ قلت: في هذه المدينة. قال: فأشار نحو الخرمية. نعم، لأن الخرمية خرجوا وقاتلوا من داخل الإسلام، وقد وعلي بن أبي طالب كان قد حارب الحرورية وترك الجهاد، جهاد الكفار. وقد روي عن كعب الأحبار بسند فيه انقطاع وربما يتسامح فيه عند الأجر في الشريعة، أن من قتل، أن الشهيد الذي قتل الكفار له نور واحد، والذي قتل الخوارج له سبعة أنوار. نقف إلى هنا هذا، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.